يعني العبادة. هنا الشيخ يتكلم كما تعلمون في نوع الشفاعة، ثم ما يتعلق بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك فرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبين التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته. وقال إنه التوسل به بعد موته على النحو الذي يعمله أهل البدع وسيلة إلى الوقوع في الإشراك، كما أشركت النصارى بالمسيح واليهود بالعزير، ووقعوا في الشركيات حتى عند قبور الأنبياء والصالحين. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطرى، بمعنى أن يقدس أو يعظم يعظم مما يحق له، أي أن يوصف بصفات الله عز وجل أو يطلب منه ما لا يقدر عليه لله. ثم ذكر الخلاصة في قوله بالجملة: فمعناه أصلان، فمعنا أصلان عظيمان، أحدهما أن لا نعبد إلا الله، والثاني أن لا نعبده إلا بما شرع. ثم فرع على هذه المسألة، ولنبدأ الآن بقراءة المقطع. استعن بالله. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبالجملة فمعنى أصلان عظيمان، أحدهما ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وذلك تحقيق قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك. ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. هذا مثال لمعنى التوقيف. وهذه العبارة تستعمل كثيرا، وهي عبارة صحيحة وسليمة، لكن أكثر الناس قد لا يفقه معناها بالتفصيل. يعني كثيرا ما يقول أهل العلم: هذه المسألة توقيفية، هذا الأمر توقيفي، هذا الحكم توقيفي. ويقصدون بذلك أنه موقوف، يعني محصور على ما ورد بالشرع، لا يجوز استمداده من غير الشرع، والدين كله توقيفي. لكن التوقيف له حدان، يرجع هذان الحدان إلى نوع التشريع أو نوع الحكم الشرعي. فإذا كان الأمر الشرعي يتعلق بأمر غيب أو بأصول الاعتقاد أو بالأصول القطعية، الأحكام القطعية مثل الحلال القطعي والحرام القطعي، أو بضوابط الشرع مثل إنما الأعمال بالنيات، ومثل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الأصول هذه الأصول كلها توقيفية، سواء كانت في العقيدة وهي الأمور الغيبية، أو كانت في أصول الأحكام، أو كانت في أصول الآداب والأخلاق وأصول التعامل وموازين العدل ونحو ذلك، مثل لا ضرر ولا ضرار وهكذا. فهذه الأصول كلها توقيفية. الآخر هو أيضا توقيفي، لكنه توقيفي في أصله وليس في فرعه، بمعنى توقيفي في حكمه وليس في تطبيقه. ويعني بذلك النصوص والقواعد الشرعية التي هي توقيفية، استخراج الأحكام منها اجتهادي، إرجاع الصور أفعال البشر إلى هذه القواعد هو الاجتهادي، هو يسمى توقيفي من حيث الأصل واجتهادي من حيث التطبيق، لأن التطبيق أحيانا يتنازع فيه العلماء في إرجاعه إلى أي أصل من الأصول. ولذلك كل أحكام الشرع حتى الاجتهادية راجعة إلى الأمور التوقيفية، لكن من حيث إلحاق الجزئيات، إلحاق أفعال البشر بالأصول، هذا هو الاجتهادي. فإذا نزلت نازلة مثلا من النوازل، اجتهد العلماء في إلحاقها بالأصول التوقيفية، فهذا يلحقها بالأصل الفلاني، وذاك يلحقها بالأصل الفلاني، وذاك يلحقها بالدليل الفلاني. فمن هنا صار استمداد الأحكام من النصوص هو الاجتهادي. أما النصوص، أما القواعد، أما الأصول، فكلها توقيفية. إذن الدين كله توقيفي، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن الدين موقوف كله على ما ورد في الوحي، على ما جاء عن الله تعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى توقيفي أن الأمور كلها محصورة، الدين كله إنما يستمد من الوحي، أي من الكتاب والسنة، ولا لا من غيره. نعم. والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك عنه. ولا يقف ما ليس له به علم، ولا يقول على الله ما لم يعلم، فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله. في هذا الكلام الشيخ يشير إشارة واضحة إلى الذين يعني استباحوا التوسلات البدعية وأجازوها أو توسعوا فيها فضلا عن الشركية، لأنه يقول هنا: كل ما قلتموه ليس له دليل من الكتاب والسنة، وربما تكون عندكم أدلة مشتبهة، والدليل المشتبه لا تقوم به الدلالة ويرجع إلى الأصل، والأصل إنما هو قواعد الشرع التي تقوم على تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يمكن تحقيق تحقيق الشهادتين إلا بسلامة الاعتقاد وسلامة التوجه والبعد عن البدع. فهو بهذا يرد عليهم ردا تأصيليا يوقفهم على نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأن قولهم هذا لا يرجع إلى علم ولا إلى أثارة من علم، إنما إلى شبهات وأدلة مشتبهات. والأدلة المشتبهات في دلالاتها أو التي هم جعلوها تشتبه لا تعتبر أدلة، لأنه لا يجوز أن يعمل الإنسان بمبدأ يعبد الله عليه يعبد الله به إلا بدليل صريح من الكتاب والسنة. وهذا لا يتأتى في جميع بدع أصحاب التوسلات، فإن ليس عندهم أدلة، وإن وجدت شبهات أو أدلة مشتبهة فدلالتها غير صريحة، ومن هنا يسقط الاستدلال بها. نعم. وقد جاء في الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. رواه أبو داود وغيره. وفي لفظ: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. الشيخ هنا في هذا المقطع بيّن نماذج من التوسلات الشرعية والتي هي القواعد التي ينطلق منها. فالتوسلات الشرعية هي السؤال بالله عز وجل، السؤال بأسمائه وصفاته، سؤاله أيضا بنعمه وما من به على العباد، وكذلك سؤال الله عز وجل بالأعمال الصالحة كما في آخر المقطع: أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. هذا من أعظم أعلى درجات الإيمان، شهادة لا إله إلا الله. فهذه من الأعمال التي يسعى المسلم، بل يشرع له، بل يجب عليه أن يسأل الله بها، أن يسأل الله بها. فهذا نموذج للتوسلات الشرعية المشروعة والواجبة والتي ينبغي أن يعني ينطلق منها المسلم. وليبين الشيخ أن التوسلات الشرعية واضحة وبينة وكافية، وهي التي عليها سلف الأمة. نعم. وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى، وهو الحلف بالمخلوقات. فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بأحد من الشيوخ أو بالملوك لم تنعقد يمينه ولا يشرع له ذلك، بل ينهى عنه، إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه. فإن للعلماء في ذلك قولين، والصحيح أنه نهي تحريم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عن أحمد روايتين في أنه تنعقد اليمين به. وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء، وهذا ضعيف. وعن الذين قالوا تنعقد اليمين به هنا لا يقصدون أنه مشروع، إنما قالوا يلزم، مثل النذر، النذر مكروه وأحيانا محرم لكن يلزم إذا التزمه الإنسان. فكذلك الذين قالوا بانعقاد اليمين في هذه الحال التي يحلف فيها في غير الله لا يقصدون أن اليمين مشروعة، لكن يقصدون أن الإنسان ألزم نفسه بشيء فالتزمه أو فلزمه، مع أن اليمين غير مشروع، بدعية، وهي إما محرمة وهو الأصل وهو قول جمهور السلف وهو الصحيح، وإما مكروهة على أقل الأحوال. ربما يعني يرد تساؤل: الذين قالوا أنها مكروهة من العلماء، منهم أناس من علماء السلف قديما وحديثا وإن كانوا قلة، كيف عدلوا إلى الحديث الصريح بأن الحلف بغير الله يعني شرك، بمعنى شرك أصغر في الغالب إلا إذا قصد معنى آخر، ومع ذلك يقولون هو مكروه؟ لهم في هذا شبهات كثيرة، منها أنهم ظن بعضهم أن مثل هذا الحديث منسوخ، وأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله من باب التأكيد، وأنه أقر بعض الأيمان عند الناس، وأنهم من قال أن الجمع بين النصوص يؤدي إلى تنزيل النهي من التحريم إلى الكراهة، وهذا كله مرجوح، لأن الظاهر في النهي عن الحلف بغير الله لأن الحلف بغير الله تعظيم لغير الله في أمر هو يعتبر من العقود بين البشر. اليمين عقد من أعظم العقود التي يرعاها البشر فيما بينهم، فكيف يكون عقد عظيم بين البشر بغير الله؟ هذا غير لائق، ما يدل على أن ظاهر الحديث التحريم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصف الأمر بالشرك فهو أقل أحواله أنه بدعه كبيرة، أقل الأحوال. فعلى أي حال أقول هذا من باب التنبيه على عذر بعض الأئمة الذين قالوا إنه مكروه مع أنهم قلة، وقولهم مرجوح، وتوجيههم للأدلة أيضا مرجوح. نعم. الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا الحديث، وبين أنه وجدت أيمانا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله، مثل أفلح وأبيه، بعضهم عدها يمين. نعم. وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ، ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم، والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا هو الصحيح. وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات، بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته. ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات. قالوا: فقد استعاذ بها ولا يستعاذ بمخلوق. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فنهى عن الرقى التي فيها شرك، كالتي فيها استعاذة بالجن كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والإقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره التي تتضمن الشرك، بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك، بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز. فإذا لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله عز وجل، ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل. والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه وإما نعم، لأن الإقسام بالشيء سواء كان من باب الحلف أو الاستشفاع كله نوع من التوسل. ولذلك الشيخ فصل في هذه المسألة، يعني إذا سأل الله بغير الله، يعني توسل إلى الله بمخلوق، فهو بذلك استشفع أو توسل وسيلة ممنوعة ولا شك، لأن الله عز وجل لم يجعل بينه وبين خلقه وسطا، وأمر بدعائه مباشرة، والوسطاء هم من العباد الفقراء إلى الله، فكيف يجعلون وسائل؟ إذن الإقسام هنا يعني سيأتي ذكره عند الشيخ، أن الإقسام إما أن يكون يعني الحلف بالشيء، إما أن يكون من باب الإقسام، إما أن يكون من باب الحلف بالشيء واليمين به وهو حلف بغير الله وقد مر حكمه أنه لا يجوز، وإما أن يكون اتخاذ هذا المقسم به يعني واسطة من دون الله، فهذا أيضا مما حرمه الله عز وجل. نعم نعم. يمكن يقصد أنها نسبت للإمام أحمد، كثير ما يذكر الشيخ مثل هذه الأمور عن الإمام أحمد، سيأتي في مسألة أهم من هذه وأخطر أنها نسبت للإمام أحمد، سيأتي ذكرها بعد قليل، أنها رواية بمعنى أنها رويت، لا يلزم أن يكون الشيخ يرى أنها ثابتة. والإمام أحمد نسبت له أشياء كثيرة لم يقل بها، إما وهم من الذين نسبوها خاصة في مثل هذه المسائل، وإما يعني من باب التخريج على قوله كما يفعل كثير من أتباع الأئمة، يخرجون على أقوالهم بما لم يقولوا به، وهذا وقع للأئمة الأربعة ولغيرهم من أئمة السلف. والشذوذ لا يعني بأنه لم يقول به إمام من الأئمة، يعني القول الشاذ قد يقول به إمام من الأئمة ومع ذلك يعتبر شاذ، وهذا حدث كثير، لأن الأئمة والعلماء ليسوا معصومين، قد يحدث منهم بعض المواقف والأقوال الشاذة إما لتوهم أو يعني اجتهاد خاطئ. نعم. والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه وإما أن يكون طالبا بذلك السبب، يعني إذا قال واحد أسألك بالله أو أسأل بفلان بالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، فهنا يحتمل أمرين، سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أمرين، أنه يقصد اليمين وهذا خطأ، أو يقصد التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا خطأ. فكيف على الاعتبارين يعتبر أو يعد هذا من الأخطاء التي شاعت عند أهل البدع؟ نعم. كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم، وكما يتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين، فإن كان إقساما على الله بغيره فهذا لا يجوز، وإن كان سؤالا بسبب. طبعا لا يجوز لأمور أهمها أنه لا يجوز لأمرين. الأمر الأول كونه إقساما على الله، والإقسام على الله لا ينبغي، وثانيا لأنه حلف بغير الله، وهذا أوضح، الخطأ فيه أوضح. نعم. وإن كان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب، كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله، مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك، فهذا جائز. وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع. نعم. ويدخل في هذا السؤال بالأشياء، إنما الشيخ يعني كثيرا ما يحصر مثل هذه الصور بالأنبياء والصالحين، لأن أكثر البلوى من هذا الوجه، لكن أيضا يدخل فيه من باب أولى السؤال بالأشياء، الذي يسأل بحجر أو بشجر أو بقبر أو بمكان أو بزمان أو بحال، أو كل ذلك إما شرك وإما بدعة بحسب الصورة التي يكون فيها السؤال. نعم. وقد نهى عنه غير واحد من العلماء، وقالوا إنه لا يجوز، ورخص فيه بعضهم، والأول أرجح كما تقدم، وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب، بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب، كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة، فهذا جائز، لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا، وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي الأعمال الصالحة. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن يعني نخلص النتيجة والفائدة من هذا المقطع، أن الشيخ يقول إن السؤال بمجرد الذوات، سؤال ذوات الأنبياء أو الأشياء أو الأشخاص أو الأحوال أو الهيئات أو الأزمنة، يعني السؤال بالأشياء المخلوقة لا يجوز ولا يحصل به المطلوب، لا شرعا ولا حتى أيضا قدرا ولا قدرا. فالله عز وجل لم يشرع لنا أننا نحصل الفائدة والمنافع بالسؤال بالأشياء، لا بذات الأنبياء ولا غيره، يعني هذا لم يشرع. أيضا قدرا الله عز وجل ما جعل من أقداره أن تكون هذه الوسائل سبب لحصول المطلوب. لا نعرف أن من أقدار الله أن السائل بذوات الأنبياء يحصل له المطلوب، لكن يحصل له المطلوب بسبب آخر، يعني قد يبتلي الله عز وجل بعض الذين يقعون في هذه الشركيات فتحصل لهم مطالبهم لا لأن الذات التي سألوا بها هي السبب، إنما السبب أمر آخر، كأن يسلط الله عليهم الجن والشياطين فيحققون لهم رغباتهم، ويظنون أن الذي حقق رغبتهم وأن السبب هو هذا الميت أو هذا المسؤول به، وهذا خطأ. فإذا حتى في الناحية القدرية الله عز وجل لم يكن من تقديره أن تكون هذه الأمور غير المشروعة سبب صحيح لحصول المطلوب أو دفع الضر، بل السبب الذي قد يكون أحيانا ابتلاء، بمعنى ما يتحقق للداعي لغير الله عز وجل من تحقيق مصالحه إنما يكون بأسباب إضافية كالشياطين والجن أو غيرها، فيظن أن السبب هو ما دعاه وليس ما السبب ما دعاه، فيكون هذا من باب الإغواء والتسليط ومن باب أيضا الفتنة، نسأل الله السلامة. إذن السؤال بمجرد ذوات الأنبياء والصالحين أو الأشياء لا يقتضي حصول المطلوب، لا شرعا لأنه ممنوع، ولا عقلا ولا أيضا قدرا، لأنه ليس هو السبب الحقيقي لما قد يحصل أحيانا من باب الابتلاء، مع أنه غالبا لا يحصل المطلوب، لكن إن حصل فيكون لسبب إضافي آخر جاء فتنة وابتلاء، نسأل الله السلام. نعم. وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم، لم يكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا، يعني لا قدرا ولا شرعا، لم يكن سبب لا قدرا ولا شرعا. نعم. فكنا متوسلين بغير وسيلة، ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف. وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به، وأكثر العلماء على النهي في الأمرين. لاحظون يعني تعبير الشيخ عما روي عن الإمام أحمد أنه جاءه بصيغة التضعيف، نقل في منسك المروذي، وأيضا منسك المروذي الله أعلم هل يعني تصح النسبة لإمام أحمد أو لا تصح، والغالب من مثل هذه الأمور لا تصح عن الإمام أحمد، لكنها إما أن تخرج على قوله أتكم وهم من الرواة، أو الله أعلم كيف دخلت، لأن الإمام أحمد رحمه الله واضح المنهج في مثل هذه الأمور، ومنهجه حدي قوي في الاستمساك بالسنة. ثم أن ثروة الإمام أحمد رحمه الله من النصوص تجعلنا نثق غالبا أنه لا يقول بمثل هذه الأمور، لأن الإمام أحمد كما تعلمون يعني من الأئمة الذين استوعبوا أكثر السنة، وربما يكون استوعب كل ما روي في وقته اللهم إلا النادر، لأنه كما هو معلوم يحفظ بلغتنا مليون حديث استخرج منها المسند اللي فوق 40,000 حديث. فيندر مثل هذا الإمام الذي عرف باستمساكه بالسنة وعنده هذه الثروة من النصوص أن يقع في مثل هذه الأمور، لأن النصوص صريحة ومتكاثرة في منعها. وقد يكون هناك وجه آخر بعيد في تخريج أقواله من قبل تلاميذه والله أعلم. نعم. وأكثر العلماء على النهي في الأمرين، ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم، كما قال تعالى في حق موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وقد تقدم ذكر ذلك. لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم. فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة. فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته فبأي شيء يتوسل؟ والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك، مثل أن يقال لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه اشفع لنا عنده، وهذا جائز. طبعا يقصد الشيخ ما نسميه نحن الآن الوسطات، يقول هذا أمر يعني وارد وجائز وليس ولا يدخل فيما نحن فيه، يعني الناس فعلا قد يحتاج بعضهم إلى جاه بعض في أمورهم وصالحهم في الدنيا، لكن تقديم جاه البعض عند الله عز وجل هذا لا ينفع، لأن كل إنسان لا ينفعه عند الله إلا عمله، لا ينفعه عند الله إلا جاهه. والجاه الذي يكون للأنبياء أو غيرهم أو للصالحين أو للملائكة إنما ينفع أهله ولا ينفع غيرهم. لكن يقول هذا لا يدخل فيما بين الناس من يعني الجاه والحقوق التي بين الأرحام، الحقوق التي بين الأصدقاء، الحقوق التي بين الراعي والرعية، استخدام هذه الحقوق لنفع الآخرين، استخدام الجاه يعني المنصب ونحو ذلك والقدر الذي يكون للإنسان استخدامه لنفع الآخرين، كل هذا من باب يعني المنافع التي تكون بين البشر فهو جائز بالضوابط الشرعية. نعم. وإما أن يقسم عليه كما يقول، يعني يقسم يعني على المطلوب أو على الله عز وجل. نعم. كما يقول بحياة ولدك فلان، وبتربة أبيك فلان، وبحرمة شيخك فلان، ونحو ذلك. والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز، ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق. لأن هذه الأمور التي ذكرها الشيخ، مثل أن يقول بحياة ولدك وكذا، إذا كان سواء قصد القسم أو قصد النوع الآخر وهو الجاه ونحو ذلك، يعني سواء قصد الحلف أو قصد اتخاذ هذا وسيلة، هذه الأمور كلها، حياة الولد وتربية كذا، تربة فلان وحرمة الشيخ، كل هذه أسباب أو أمور ليست أسباب لا شرعا ولا قدرا في تحصيل المطلوب. نعم، كما ذكر الشيخ في السابق. تفضل. وإما أن يسأل بسبب يقتضي المطلوب، كما قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وسيأتي بيان ذلك. وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز، ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلا. وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة فجائز. والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، كما طلب الصحابة منه الاستسقاء. وقوله أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، أي بدعائه وشفاعته لي. ولهذا تمام الحديث اللهم فشفعه في، فالذي في الحديث متفق على جوازه، وليس هو مما نحن فيه. وقد قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فعلى قراءة الجمهور بالنصب إنما يسألون بالله وحده لا بالرحم، وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله، وتعاهدهم بالله. نعم، المسألة يعني تفسير الآية واضح، لأنه الله عز وجل على قراءة النصب أمر باتقاء الأرحام، يعني أن ترعى حقوقها. ومن حقوق الأرحام التساؤل بها أيضا من وجه آخر كما سيأتي. يعني من التساؤل بالأرحام ليس المقصود بها القسم بها ولا التوسل بها، إن التساؤل بالأرحام اعتبارها في الحقوق، كأن إذا رأيت ولدا مثلا قصر في حق أبيه تقول هذا أبوك، فتجعل الأبوة وسيلة لأن تقنعه بأن يبر بأبيه. إنسان أساء إلى أخيه تقول هذا أخوك، له رحم، له قرابة، فجعلت القرابة وسيلة لتحقيق الغرض المطلوب من ذاك الشخص المقصر. وهكذا يقال في كل ما بين الناس من قرابات، فهذا معنى التساؤل بالأرحام. ليس المقصود تساؤل بالأرحام اليمين بها، ولا اتخاذها وسيلة يعني فيما يتعلق بدعاء الله عز وجل وسيلة غير مشروعة. إذن ظاهر الآية واضح في أن المقصود بالتساؤل بالأرحام هو مراعاة حقوق الأرحام، وهذا مما بين البشر مثل ما يحدث في الشفاعات والواسطات وغيرها، فإن أولى من يشفع هو القريب، وأولى من يعتبر قوله في حق الآخرين هو القريب، وهكذا. نعم. وأما على قراءة الخفض فقد قال طائفة من السلف هو قولهم أسألك بالله وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤالهم، وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه، فإذا كان دليلا على جوازه فمعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم، والقسم هنا لا يسوق، لكن بسبب الرحم، أي لأن الرحمة توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا، كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة، وكسؤالنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه، وليس هذا من باب الإقسام، فإن الإقسام بغير جعفر أعظم، بل من باب حق الرحم، لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر، وجعفر حقه على علي. ومن هذا الباب الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخارج إلى الصلاة، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك،

فالوجه المشروع أن يكون هذا الغير موجود حي يسمع ويقدر، كما كان الصحابة يتسألون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء كما حدث في قصة الأعمى. هذا سببا به اتخاذ السبب القادر الذي يعني الحاضر الذي يسمع ويستجيب. ومثله أيضا طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، لأنه لم يعد اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم سبب وسيلة من الوسائل المشروعة، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي. لكن بقي نوع آخر وهو ممكن أن يكون سبب به، وهو طلب الدعاء من أخيك المسلم لأنك لم تتوسل به، إنما جعلته يتسبب لك بأن يدعو الله لك، فأنت لم تدعوه هو ولم تدعو الله به، إنما طلبت أمرا ممكنا من إنسان حي قادر، تتوافر في شروط هذا الطلب، فقلت لأخيك المسلم أدعو الله لي. حينما قلت هذا القول أنت ما اتخذت ذاته وسيلة، إنما هو بنفسه أهدى لك هدية بأن دعا الله لك، وهذا مما هو مشروع. وواضح كون مشروعيته من الأمور البينة، لأنها صورة أولا شرعت في الشرع، والأمر الثاني أن الفرق بينها وبين الممنوع واضح. فإنك عندما أعيد وأقول فإنك عندما طلبت الدعاء من أخيك المسلم ما سألت الله به، إنما طلبت من أخيك المسلم أمرا يقدر عليه، ولذلك قد يستجاب له وقد يستجاب، وقد يفعل وقد لا يفعل. فأنت لم تتسبب بذاته، إنما طلبت منه أن يفعل السبب، كما لو طلبت منه أن يؤدي لك أي حاجة من الحاجات الدنيوية الأخرى. لكن هذه تعلقت بالدعاء، وتلك في أمور أخرى، ولا فرق بين الصورتين من حيث أن الشخص الذي طلبت منه فيما ما يقدر عليه، ولم تتخذ ذاته وسيلة. ولذلك بعض البدع عندهم نوع من الخلط في هذه المسألة، فعندهم توهم أنهم مثلا انتفعوا بذات الشخص الذي طلبوا منه الدعاء، وهذا خطأ منه، فإنهم لم ينتفعوا بذاته إنما انتفعوا بدعائه. وهذا الخلط غير موجود بحمد الله عند أصحاب العبادة الصحيحة أصحاب السنة، لأنه لا أتصور أن يكون من أهل السنة من يظن أن هذا الشخص الداعي له هو بذاته الذي نفعه من دون الله، لا يظن. ولذلك علق الأمل بدعائه لله لا بذاته، لكن كونه رجل صالح قد يستجاب له هذا أمر آخر، كالتوسل بالأعمال الصالحة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله. هذا اقتراح للفقرة الأخرى من الدرس، يقول مدارج السالكين أو معارج القبول. نعم، أنا سبق أن اقترحت عليكم جمع علوم الحكم، لا زال هذا اقتراحي، لكن بعض الأخوة يقول أنه طويل جدا بحيث أنه ممكن يستمر سنين، فيعني نحتاج إلى أن مع الفتاوى وهو طويل أن نحتاج إلى كتاب أو كتب موجزة تنتهي من خلال سنة دراسية أو سنتين من أجل أن نعدد والنوع. هذا اقتراح وجيه، لكن ما الكتاب المقترح؟ لا يزال معارج القبول طويل، مدارج السالكين طويل، ومعارج القبول تكرار للطحاوية، ولا تزال الطحاوية نحن أقول قريب عهد بها. ثم يسأل ما حكم المساهمة في بعض البنوك والشركات التي تدعي أو يدعي أصحابها تعاملها شرعية تعاملها، وهل يتورع المسلم فيها؟ إذا كانت المساهمة والصناديق الاستثمارية وغيرها معلومة النظام، ونظامها لا يتعارض مع الشرع، وعرفت بمقتضى فتاوى المشايخ، فيبقى الأصل فيها الإباحة. بقي مسألة التورع، عدم التورع، هذا مسألة أخرى، على المسلم أن يبحث من المصارف والبنوك عن الأسلم، لكن نقول له يمتنع من أن يساهم ويضارب في مضاربة شرعية حتى من بنك الأصل فيه أنه ربوي، لكن إذا فتح باب مضاربة شرعية لا تختلط بالعمل الربوي تتوافر فيها الشروط الصحيحة فلا نستطيع أن نقول هذا حرام، لكن التورع أمر آخر يسع المسلم أن يتورع ويبحث عن الأسلم. هذا أيضا اقتراح للكتب، اقتراح المعارج مرة ثانية أو متن العقيدة الطحاوية ولو شرح باختصار، هذا أظنه كله تكرار. هذا يقترح كتاب التوحيد أو تلخيص الحموية لابن عثيمين. كتاب التوحيد يظهر أن يقصد توحيد للشيخ السلام محمد بن عبد الوهاب. كتاب التوحيد جيد الحقيقة، جيد، وإن كان عند بعض الناس شعور أنه ما يأخذ للتلاميذ الصغار، هذا خطأ، خطأ. كتاب التوحيد كتاب من أعظم الكتب التي تعالج مشكلات المسلمين بأسلوب منهجي يندر أن يوجد مثله، ولا يستغني عنه طالب العلم الكبير قبل الصغير. لكن أحسب أن أكثر الأخوة سبق أن حضر أو سمع درسا في هذا الكتاب، لأنه من الكتب التي شرحت كثيرا واستفاضت في الدروس والأشرطة. يقول: ورد في كتاب ابن القيم رحمه الله لفظ خدمة الله لفظين، على حال كلمة خدمة ما أدري والله هي من الألفاظ الصوفية، وربما يكون الشيخ تساهل فيها. بعض الناس يقول السائل: بعض الناس يقسم بالدعاء بموته كقولهم، يعني يدعو على نفسه بالموت، مو بقسام، هذا مو قسام، هذا دعاء. هذا دعاء، هذا دعاء على النفس، ما يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه بمثل هذه الأمور، بل لا دعاء على نفسه ولا على غيره، ما يجوز إلا من شرع الدعاء عليهم. دعاء على النفس والولد ونحو ذلك لا يجوز، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا أو نحو ذلك إلا بخير. يقول: قرأت في كتاب العبارة الآتية: لو كشف الله عن وجهه لحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره عن خلقه، فهل العبارة مستقيمة؟ وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، وردت العبارة في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها محظور. ما المقصود بدعاء العبادة ودعاء الطلب أو دعاء المسألة؟ دعاء العبادة هو الذكر، الذكر يسمى دعاء، وأما دعاء الطلب فهو الدعاء الذي يطلب فيه المسلم شيئا يحققه من مصالحه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على حال بقية الأسئلة إن شاء الله نعرضها في وقت آخر لأن أطلنا. لا يزال مجال الاقتراح، لأن الحمد لله الدرس ماشي وأمامنا المسائل العقدية في الفتاوى طويلة جدا، لا يزال مجال الاقتراح للكتب جاري، لكن أنا أميل إلى أن نرشح كتاب من الكتب التي تعالج المسائل المنهجية عند السلف التي الآن اختلت عند كثير من الناس وبخاصة طلاب العلم، كتاب يكون يعني يعرض قضايا التأصيل مثل جامع العلوم الحكم. جامع العلوم الحكم فيه نوادر في التأصيل، لأن جامع العلوم الحكم هو شرح للأربعين النووية وزيادة عشرة. الأربعين النووية تدرون ما هي؟ الأربعين النووية هي الأحاديث التي انتقاها النووي في أصول العقيدة وأصول التشريع وأصول الأخلاق وأصول الاجتهاد، الأحاديث الجامعة التي هي قواعد للشرع. وفعلا وفق الإمام النووي رحمه الله وسدد في اختيار هذه الأربعين، كما وفق وسدد أيضا الشيخ من بعده في اختيار العشرة لابن رجب، فهي أي العشرة قصدي الكتب الخمسين حديث من الأحاديث التأصيلية الجامعة التي تقرر منهج في جميع قضايا الدين قديما وحديثا، وهذا الذي جعلني أميل إليها. فأمامنا أحد أمامنا يعني في نظري أحد ثلاثة أمور أو خيارات. الخيار الأول أن يكون أصل الأحاديث، أصل الأحاديث الخمسين هو الدرس، ونجتهد في شرحها من ابن رجب وغيره، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن نلتزم الكتاب جامع العلوم والحكم، والخيار الثالث أن تأتوا لنا بكتاب تتوافر فيه هذا الشروط. ولكم إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في الفتاوى إلى صفحة كم؟ 342. نعم، اقرأ أبو عمر أبو ناصر. الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا قال السائل أسألك بحق الملائكة أو بحق الأنبياء وحق الصالحين، ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحق هؤلاء، فإذا لم يجوز له أن يحلف به ولا يقسم على مخلوق به، فكيف يقسم على الخالق به؟ وإن كان لا يقسم به وإنما يتسبب به، فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده، ولكن لا بد من سبب منه كالإيمان بالملائكة والأنبياء أو منهم كدعائهم، ولكن كثيرا من الناس تعودوا ذلك كما تعودوا الحلف بهم، حتى يقول أحدهم: وحقك على الله، وحق هذه الشيبة على الله. وإذا قال القائل أسألك بحق فلان أو بجاهه، أي أسألك بإيماني به ومحبتي له، وهذا من أعظم الوسائل. قيل: من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء. فمن قال أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحن لحظة لحظة قبل أن تجاوز الفقرة، يظهر لي في المسألة أو في المعنى شيء من الغموض يحتاج إلى بيان. يقول: إذا قال القائل أسألك بحق فلان، طبعا المثال أكثر ما ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال القائل، إذا سأل السائل سأل ربه عز وجل وقال: اللهم إني أسألك بحق رسولك أو بجاهه، قد يقصد على وجه بعيد جدا كما تلاحظون، قد يقصد معنى صحيح، لكن هذا المعنى بعيد ولا يدل عليه اللفظ. لكن نقول إنه نظرا لأن مقاصد الناس في قلوبهم لا يعلمها إلا الله عز وجل، وقد يحتمل مثل هذا اللفظ معنى بعيدا، وهو أن السائل بالله عز وجل، السائل لله عز وجل، حينما سأل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي أو بجاه النبي، أراد إيمانه هو وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا معنى بعيد، يعني يبعد أن تقصد إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم وتسميه جاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو حق الرسول. كيف تسمي إيمانك حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسمي إيمانك به حق له؟ نعم حق له، من حيث أنه يجب التصديق والإيمان والمحبة له صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال بهذا الشيء بعيد جدا على هذا اللفظ. ولذلك الوجه الصحيح الذي يغني عن هذه العبارة لمن استعملها على يريد هذا المعنى، أن نقول له: إذا كنت تريد هذا المعنى، إذا كنت تريد أن تتوسل بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقل صراحة: اللهم أني أسألك بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بإيماني به صلى الله عليه وسلم، أو باتباعي له صلى الله عليه وسلم. نعم يحق لك ذلك، لكن هذه اللفظة يعني يبعد أن يقصد بها هذا المعنى الذي ذكره الشيخ. ولذلك الشيخ يبدو لي أنه أراد

أهل الأهواء والبدع منذ نشأة الأهواء والبدع. أقول أن السلف فعلا قد يستدل أحدهم بالإسرائيليات أو بالحكايات الضعيفة أو بالأحاديث الضعيفة في معرض الاستدلال على قضية ما من قضايا الدين، لكن كيف كانوا يستدلون؟ وهل كانوا يستدلون أصلا في هذه الحكايات الضعيفة والحديث الضعيفة على مسائل الدين المهمة؟ أقول لا، الثابت والمتقرر والذي عليه جميع علماء الأمة الذين كتبوا والذين تكلموا من أئمة السنة المعتبرين أنهم لا يستدلون في قضية من قضايا الدين القطعية أو أصل من أصول السنة التي اتفقوا عليها إلا بدليل صحيح من القرآن أو السنة أو عدة أدلة أو مما أجمع عليه السلف. لكن بعد الاستدلال بالآية أو بالحديث الصحيح أو بالأثر الثابت والإجماع، بعد الاستدلال قد يحشدون هذا النوع من الأدلة أي الإسرائيلي والضعيف من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد، مثل ما تحشد الجيوش من الأقوياء الشجعان المدربين وممن دونهم من الضعاف والجبناء أحيانا من باب تكثير القوة من أمام الخصم. فلا أعرف قضية من قضايا الدين، وأظنكم تعرفون هذا بداهة من قضايا الدين التي استدل بها السلف سواء في الأمور العلمية والاعتقادية أو العملية، اعتمد فيها السلف على أحاديث موضوعة ولا ضعيفة أو حكايات إسرائيلية أو تاريخية أبدا أبدا، وأقول ذلك جازما وليس عندي ريب ولا شك، وأعتقد هذا تمام الاعتقاد وأدين الله به أنه لم يحدث عند السلف أن استدلوا في قضية من قضايا الدين الأساسية من مناهج الدين العلمية والعملية سواء في كتب العقائد أو كتب السنة وغيرها بدليل صحيح ضعيف أبدا. ولذلك بعض المسائل التي استدل بها بعض أهل العلم المعتبرين بحديث ضعيف اعتبرها الآخرون من الشذوذ في الرأي من الزلات، والزلات ليست عقائد للأمة. نعم بعض العلماء قد يستدل في أشياء ضعيفة ويعتقدها ويجزم بها، لكن هل هذا منهج الجميع؟ لا، هذه تعتبر من الزلات التي يقع فيها البشر، وليس معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المنهج الذي عليه سلف الأمة الاعتقادي والعلمي والعملي فليس فيه ما يستدل به بحديث ضعيف أو نص ضعيف أو دلالة محتملة أبدا قطعا. وهؤلاء بعض هؤلاء الذين كتبوا وقرأتنا بعض مقالاتهم في ذلك أعلم أنهم يعلمون أنهم كاذبون، لأني ناقشت بعضهم مناقشة منذ سنين ليست بعيدة وعرفت أنه يحيط بهذه المسائل، فكيف يكذب؟ طبعا الهوى حينما زعم أن السلف عمدتهم والأحاديث الضعيفة، هو يدري أن عمدتهم والأحاديث الضعيفة ليس في الأصول والعقائد، وحينما زعم أن السلف يستدلون بالأحاديث الضعيفة والإسرائيليات هو يعلم أنهم ما استدلوا بها إلا بعد تأكيد القضية بدليل قطعي صحيح، وأن حشدهم للحديث الضعيفة من باب الاعتضاد لا الاعتماد، ويحق لهم ذلك لا مانع، لأن الحديث الضعيف فيه احتمال أن يكون صحيح، احتمال بعيد، وكذلك حكايات التاريخ والإسرائيليات فيها احتمال أن تكون صحيح، أما موضوع فلا، لا يستدلون به إلا من رأى أن بعض الموضوعات عنده ضعيفة أو تستقيم أو نحو ذلك، فقد يستدل بحديث عنده ليس بموضوع. فإذا ينبغي أن ننتبه لهذه القضية، وأنا وقفت عندها أو أطلت لأنها قضية تثار الآن بين طلاب العلم خاصة بين الصغار والمثقفين والمتحذلقين والمغرورين، فهذه القضية يثيرونها كثيرا وأثرت حتى على بعض من ينتسبون للعلم والخير. نعم. ها؟ إيه ممكن إنه أحيى الله هذا الابن لأمه، يمكن، لأنه ما ندري عن ظاهر القضية، يمكن هو مات فيما يبدو لهم، كما يحدث كثيرا الآن وقبل الآن، والناس يعني يحكمون على الميت بغلبة الظن، ولذلك توجد حكايات وقصص وأحوال مأثورة عن ثقات أنه كثيرا ما يحكم الناس على إنسان بأنه ميت، وقد يغسلونه ويحملونه في الجنازة، وقد يصلون عليه ثم يتبين أنه حي، فربما يكون هذا من هذا النوع أو كرامة وهبها الله عز وجل لهذه المرأة على سبيل الندرة، والنادر لا حكم له، هذه حالات نادرة ليست هي الحكم العام، ولا تتعارض من سمع سنة الله عز وجل، لأنها قضية فردية يندر أن تحدث، وربما يكون حدوثها كما قلت من باب أنه أصلا ما مات، فالله عز وجل يعني شفاه وعفاه استجابة لدعاء أمه. نعم. وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء. يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح، فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته، ودعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل عند الله عز وجل. وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته، والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات، بل لا يقسم بها بحال، فلا يقال أقسمت عليك يا رب بملائكتك ولا بكعبتك ولا بعبادك الصالحين، كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء، بل إنما يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا كانت السنة أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته فيقول: أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، الحديث كما جاءت به السنة. وأما أن يسأل الله ويقسم عليه بمخلوقاته فهذا لا أصل له في دين الإسلام، وكذلك قوله: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم وجدك الأعلى، وبكلماتك التامات، مع أن هذا الدعاء الثالث في جواز الدعاء به قولان للعلماء. نعم، الدعاء الثالث لا يقصده كله، هو ذكر ثلاثة أدعية، الأول: أقسمت عليك يا ربي بملائكتك، هذا لا يجوز، والثاني: أسألك بأن لك الحمد ونحو ذلك، فهذا جاهز، الثاني، والثالث: اللهم أني أسألك بمعاقد العز من عرشك، هذا اشتمل على دعاء جائز ودعاء فيه نظر أو فيه خلاف، أما الجائز منه فقوله: وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وبكلماتك وجدك الأعلى وبكلماتك التامات، هذا لا شك أنه جاهز، لكن يبقى: اللهم أني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، هذه فيها تفصيل. أول شيء: ما معنى معاقد العز من عرشك؟ فإذا عرفنا معناها عرفنا هل يجوز الدعاء بها أو لا يجوز، فهي من الألفاظ المحتملة، لأن معاقد العز قد يقصد بها مواطن العز من العرش، ومواطن العز من العرش قد يقصد بها ما يتعلق بذات الله، فمن هنا يجوز الدعاء، وقد يوجد يقصد بها ما يتعلق بالمخلوق وهو العرش، فمن هنا لا يجوز الدعاء بها. كلمة بمعاقد العز من عرشك هذه من الكلمات الغامضة، ولذلك لا ينبغي الدعاء بها، وإن أثرت عن بعض السلف لأنهم يقصدون معنى صحيحا لا يرد في أذهان الناس اليوم،